تعلم أحكام الدين التي بها الله يدان، إذ مجرد حفظ مجموعه فرض كفاية بلا ارتياب، ومعرفة ما تبرأ الذمة به أو ما تبرأ به الذمة منه ومن غيره فرض عين وإيجاب. في هذا المقام يعيب رحمه الله تعالى على بعض أهل زمانه ممن يتقفر العلم ويطلبه أن ينشغل ببعض جوانب العلم عن بعض، وقد يكون ذلك المنشغل به مفضولا على حساب، كما يعبر أهل العصر، على حساب الفاضي، على حساب الفاضي. وسيأتي الكلام على هذا الأمر وبيان أن شيئا من ذلك هو من كيد الشيطان الرجيم، أنه من كيد الشيطان الرجيم أن يشغل العبد بالمفضول مع وجود الفاضل، مع وجود الفاضل. وسبق في الحصة الماضية في أواخرها أن عرفنا بالروايات والقراءات والطرق، وذكرنا ما اختصرناه ونقلناه ملخصا من البدور الزاهرة للقاضي رحمه الله. قال: الفرق بين القراءات والروايات والطرق. خلاصة ما قاله علماء القراءات في هذا المقام أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة، وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية، وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل، يعني وإن نزل، ليس المراد وليس اللازم أن يكون آخذا عن الراوي عن الإمام مباشرة، وهذا معروف، وإن سفل فهو طريق. ومثلنا مثلا بقراءتنا نحن في هذه البلاد حرسها الله أننا نقرأ بقراءة الإمام نافع من رواية ورش عنه، والطريق الذي هو أشهر ما يكون هو طريق الأزرق عن ورش، مع وجود طرق أخرى. وذكرنا في بعض البلاد الأخرى كليبيا مثلا وكذا، مشهور عندهم مثلا رواية قالون عن نافع، نافع يشترك عنه ورش وقالون. وذكرنا ذلك من شاطبية القاسم بن فره رحمه الله حرز الأمان، حيث ذكر لكل راو، وهي في السبع ليس في العشر، هي في السبع، حيث ذكر لكل قارئ راويين عنه، راويين عنه. لكن تجد حتى في قالون أيضا طريقا مشهورا اللي هو أبي نشيط، والطريق الآخر وهو طريق الحلواني أو العكس، يعني ما أذكر بالضبط الذي يعني هو معتمد عندهم في ليبيا ما هو، لكن كلا هذين الطريقين مثل ما عندنا من طريق الأزرق وهو الأشهر، وطريق الأصبهاني أو الأصفهاني وما شكل ذلك، كلاهما صحيح. نعم، إذن هذه الروايات والقراءات وما شكل ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى يعيب على هؤلاء المذكورين انشغالهم بالاعتناء والتفنن في قراءة القرآن الكريم بالروايات والتفنن. معروف أنه كان في المغرب هنا وكذا، ولهم تعبيرات، سيدي البصري سيدي حمزة وما شكل ذلك، هكذا يعني يعبرون على ما هو معروف يعني لكل علم اصطلاحه. وهذا ليس معيبا، إذ سيأتي عنده رحمه الله أن هذا من الفروض، لكن الذي عاب عليهم هو التالي، قال: وإهمالهم. وإهمالهم ماذا؟ إهمالهم ما فرضه الله على الأعيان مما يدان به من علم العبادات والاعتقادات، مما يتعبد لله سبحانه وتعالى به من علم العبادات وعلم الاعتقادات. في الأصل أن العبادة ما هي؟ يعني أنه ما اشتمل على المحبة مع الخضوع والذل، هذا الأمر العام. ثم بعد ذلك كلام شيخ الإسلام المعروف: العبادة كل هي اسم جامع لكل ما يحب، لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إلى آخره. فدخل فيها ماذا؟ قوله الباطنة دليل ماذا؟ الاعتقاد، ودليل على أعمال القلوب. فالأصل العبادة إذا أطلقت تعم الاعتقاد وتعم عمل الجوارح على ما هو معروف من الأمر الصحيح الذي لا صحيح غيره في تعريف الإيمان وفي حقيقة الإيمان وفي مسمى الإيمان، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أهل العلم يعبرون الإيمان فيه خمس نونات، هي هذه التي ذكرت، خمس نونات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فدخل في ذلك في مسمى الإيمان كل هذه الأشياء. لكن المصنف رحمه الله تعالى عطف العبادات على الاعتقادات، على الاعتقادات. فدل هذا، والعطف في أصله كما سبق يقتضي المغايرة، ظهر قصده هنا أن العبادات يراد بها عمل الجوارح، وأن الاعتقادات ما هي؟ أعمال القلوب. وأهل العلم يعرفون الاعتقاد أنه حكم الذهن الجازم، وفي اللغة هو من العقد، افتعال من العقد، وهو الشد والربط، هو الشد والربط. وقيل لكل أمر تعتقده اعتقاد لأنك تعقد عليه قلبك وضميرك، كما أشار إلى ذلك غير واحد كالفيومي من حيث اللغة وغيره. الفيومي في الغالب يجمع في كلامه، سبقا ذكرنا لعله في الدرس الخاص لبعض الإخوة، أن الفيومي رحمه الله في كتابه المصباح المنير يعني يتناول المعنى اللغوي، وكثير ما أحيان ما يطعمه المعنى الشرعي، لأن كتابه هذا في الأصل هو شرح لغريب الشرح الكبير للرافعي في فقه الشافعية، في فقه الشافعية الذي شرح به الوجيز للغزال رحمهم الله جميعا. طيب، وقلنا المعنى الاصطلاحي في ذلك والشرعي ما يعقد عليه الإنسان ضميره وقلبه ويدين الله سبحانه وتعالى به، وحكم الذهن الجازم. وهذا الحكم إما أن يكون مطابقا للواقع وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح، كقولنا الله وحده لا شريك له، وإن لم يوافق الواقع والحق فهو اعتقاد باطل، كقول النصارى الله ثالث ثلاثة، تعالى الله وحاشاه سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فهذا هو. فعندما ذكر رحمه الله العبادات وعطف عليها أو عطفها على الاعتقادات، اقتضى ذلك المغايرة بين العبادات والاعتقادات، وإن كان كل ذلك كما أشرنا داخلا في مسمى العبادة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثورا ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهور. فضل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى مأثور، بمعنى أنه ورد به الأثر وصح به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عنه صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، من أهل القرون المفضلة. لأنه الأثر إذا أطلق قد يراد به شيء، هذه المعاني كلها، وقد يراد به ما هو مخصوص على ما هو معروف في بابه في علم الاصطلاح. الأثر بعض العلماء يطلقه إطلاقا عاما، ذكر هذا الحافظ في النزهة أنهم يجعلونه مرادفا للخبر فيعم المرفوع والمقطوع والموقوف، ومنهم من يجعله خاصا بالآثار، آثار السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، يقول هذه الآثار. فالأمر في ذلك يسير، فقد يراد به ذلك وقد يراد به غيره. لكن معلوم أن الأصل في الفضائل وفي الترغيب فيها أنه بالوحي، وهو ما كان من كتاب الله عز وجل، هذا مفروغ منه، ثم من صحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من كلام الصحب الكرام رضي الله عنهم، وكان له حكم الرفع مما لا يكون للاجتهاد فيه مجال. إذن قوله رحمه الله: وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثورا، أراد بذلك ألا يتوهم متوهمون أنه رحمه الله يقلل من شأن حفظ القرآن الكريم والاعتناء به. قال بعد ذلك: ونحن معنا يعني بعض الأحاديث، بعض النصوص وغيرها من الآيات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إلى غير ذلك مما هو يعني لا يمكن أن يدخل تحت الحصر والعد. وكذلك في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك كثير. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البرر، مع الملائكة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذه رواية البخاري، فيها التنصيص على الحفظ، فيها التنصيص على الحفظ. نعم، الذي يحفظ القرآن الكريم ويعتني به. وسيأتي ما المقصود بالحفظ، هل هو حفظ الحروف فقط، وما المقصود بالوضع والصفة التي يتصف بها المرء فينال بها هذه الأجور المترتبة عليها، سواء في الدنيا أو في الآخرة. إن صاحب القرآن وحافظ القرآن وحامل القرآن له الشرف في الدنيا وفي الآخرة. وسيأتي كما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي أخرجه مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وفيه قصة سيأتي ذكرها. نعم، وهذا الحديث نفسه الذي ذكرنا الآن أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النافع بن عبد الحارث التقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان. نافع بن عبد الحارث والي عمر رضي الله عنه على أهل مكة، على أهل الوادي، وعمر رضي الله عنه كان في المدينة. فالتقاه بعسفان، عسفان موضع يبعد عن مكة قريبا من بالوضع الحالي وبالحساب الحالي 80 كيلومتر تقريبا. لذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تقصروا في أقل من جدة وعسفان. وعسفان، وهذا على قول في تحديد أمر القصر بالمسافة، لما لعله سيأتي. المهم هذا ليس مقامه، هذا من الأقوال في المسألة معروف، قول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني هذا قيس الآن فوجد تقريبا، جدة القديمة، جدة القديمة الآن ليس مع توسع البنيان، جدة القديمة منها إلى مكة حوالي 80 كيلومتر، وكذلك من مكة إلى عسفان، عسفان باتجاه المدينة، طريق المدينة. إذا سافر إنسان من مكة إلى المدينة في ذلك الطريق يجد اللوحات وكذا هي عسفان، عسفان. فالتقاه هذا الوالي، التقى عمر رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي، يعني أهل مكة، له والي عمر رضي الله عنه، فأنت لما جئت إلى هذا المكان من الذي تركته يخلفك لتدبير شؤون الخليقة والمستخلفين؟ فقال له: تركت عليهم ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل حافظ للقرآن، عالم بالفرائض. فرائض هنا كما ذكر بعض العلماء ليس المقصود علم الميراث، ليس المقصود علم الميراث، وقد كنت أظن هذا، لأن اللفظ يعني الظاهر هو هذا، علم الفرائض الأصل أنه يطلق على هذا المقام، لكن يعني ذكروا أنه ليس المقصود، وإنما المقصود أنه عالم بفرائض الأحكام الشرعية، عالم بالفرائض، وفي بعض الروايات قاض. وقبل ذلك قال: استعملت عليهم مولا، يعني مولا من موالينا، يعني ليس له نسب رفيع. قال: واستعملت عليهم والي؟ قال: يا أمير، أراد أن يسوغ له ذلك. لماذا؟ الكفاءة في الدين، أراد أن يسوغ له ذلك الأمر. قال: يا أمير المؤمنين، وإن كان يعني قد يظن أنه يعني ليس بذي نسب رفيع، فإن هذا الذي رفعه. فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أو بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كشف المشكل من حديث الصحيحين: وقوله إن الله يرفع بهذا الكتاب يعني القرآن أقواما، أراد يرفع حافظيه والعاملين به ويضع المضيعين، يضعهم ضد الرفعة الضعة، يضعهم ويضع المضيعين لحقه المفرطين في أمره. وقال علي القاري رحمه الله في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بالإيمان به وتعظيم شأنه والعمل به، والمراد بالكتاب القرآن البالغ في الشرف وظهور البرهان مبلغا لم يبلغه غيره من الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة. ثم قال في بيان معنى الرفعة في الدنيا والآخرة: بأن يحييهم حياة طيبة في الدنيا ويجعلهم من الذين أنعم الله عليهم في العقبة يعني في الآخرة، ويضع به آخرين أي الذين كانوا على خلاف ذلك عن مراتب الكاملين إلى أسفل سافلين. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فمن أخلص، ثم نقل عن الطيب كلاما معناه: فمن أخلص لله تعالى في حمله وقراءته والعمل به رفعه الله وإن كان وضيعا في أعين الناس، ومن فعل ذلك مرائيا أو أعرض عن هذا القرآن وضعه الله وإن كان شريفا في أعين الناس. وكذلك الحديث المشهور الذي تفرد بإخراج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك قال أحد رواة الحديث سعد بن عبيدة قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن يعني السلمي وهو راوي الحديث، هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه، وأبو عبد الرحمن السلمي من أكابر التابعين الذين أخذوا عن ابن مسعود وعن عثمان وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي روى الأثر الآخر: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، مثل عثمان بن عفان وغيره أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلى آخر الأثر المعروف. قال سعد بن عبيدة: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان، في خلافة عثمان رضي الله عنه، حتى كان الحجاج من الإمارة لعثمان رضي الله عنه، وسيأتي المقصود وش في الأول في الأخير في الوسط. المهم من إمارة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج، ويقول هذه المدة يعني أكثرها حوالي 70 سنة وأقلها حوالي 30 سنة، يعني نأخذ نحن بالأقل. هذا الحديث هو الذي أقعده هذه المدة كلها. قال لما ذكر الراوي هذا الأثر أو هذا الكلام عن عن عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: وأقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، قال: وذاك، أبو عبد الرحمن السلمي يقول ذاك، يعني هذا الفضل الوارد في الحديث هذا، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال الحافظ رحمه الله شارحا هذا الحديث في الفتح موضحا المدة يعني من كلام أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قلت: بين أول خلافة عثمان رضي الله عنه وآخر ولاية الحجاج 72 سنة إلا 3 أشهر، وبين آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأول ولاية الحجاج العراق 38 سنة، ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره، فالله أعلم بمقدار ذلك. لكن قلنا نحن نأخذ بأقل شيء 30 سنة، 30 سنة يجلس لإقراء القرآن رغبة في هذا الفضل العظيم. نعم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها. أخرجه أبو داود وغيره، صح الألباني في الصحيحة رحمه الله الجميع. ثم قال الألباني رحمه الله في الصحيحة معلقا في آخر تخريج الحديث: وأعلم أن المراد بقوله صاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن من هو؟ قال: واعلم أن المراد بقوله صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم. فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا، وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهم بعضهم. ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن، لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى، وليس للدنيا والدرهم والدينار، وليس للدنيا والدرهم والدينار. وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. وهذا مع الأسف الشديد بدأ يظهر في كثير من الناس التزين بهذا، ليس التزين المشروع، وإنما الدخول في هذه الوسائل وكذا، اقرأ وسجل وانشر وكذا، أو يعني اغترار الناس بحسن الصوت فقط بغض النظر. وتجد الواحد منهم قد يقرأ كتاب الله هنا ويغني هنا، غناء غناء مع الطرب ومع آلات الموسيقى ومع شذل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله أنه يؤتى يعني في آخر الزمن يقدم القارئ، قال: يقدمونه ليغني لهم، وقد يقرأ القرآن، لا يقدمونه لأجل أن يسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى فيتدبرونه ويكونون معه، كما كان السلف. يعني عمر رضي الله عنه يقول لموسى الأشعري رضي الله عنه، كان صاحب صوت، صوت عظيم ومحبر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سمعه يقرأ بالليل قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلما وصل الأمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر له ذلك، قال: يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبير، يعني لزينته لك أكثر مما سمعته. ومن العجيب أن بعض أهل الأهواء يستدل بهذا الحديث على جواز القراءة بالمقامات الموسيقية، وقد سمعت ذلك بأذني ممن هم هنا على حد، وهي مقامات موسيقية يخضع لها كتاب الله سبحانه وتعالى، ويستدل به بأثر أبي أو بفعل أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وكذلك يفعل الهوى بأصحابه، كذلك يفعل الهوى بأصحابه. فلم يعني يوحد عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يخضعون كلام الله عز وجل لمثل ذلك. واللحون، الألحان الموسيقية واللحون كل يوم يصح الموسيقية موجودة من قديم الزمن، لا يقول إنها وجدت الآن وكذا، والقرآن وجد، وجد من قديم الزمن الطرب وما شكل ذلك. فيعني من القبيح بقارئ القرآن أن يتقصد شيئا من ذلك، والعياذ بالله. وما أكثرهم، وما أكثرهم، أصلح الله الأحوال. وكذلك من الفضائل الواردة في من جمع القرآن وحفظه وقدره قدره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، قوله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وله لفظ آخر: لو أن القرآن جمع في إهاب ثم ألقي في النار لم تمسه النار أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، هذا هو الأقرب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهنا سماه إهابا قبل أن يدبغ. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، والبيهقي في الشعب، وغيرهم كثير. وحسنه الألباني في الصحيح رحمه الله الجميع، وفسره جمع من أهل العلم بالحديث رحمهم الله تعالى. فقد قال البيهقي رحمه الله تعالى بعد رواية هذا الحديث في الشعب: قال أبو عبد الله وهو أحد رواة الحديث وهو البوشنجي ومن تلاميذ ابن بكير، قال يعني أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار. وروى البيهقي مثل هذا التفسير في الأسماء والصفات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك مال إليه البغوي في تفسيره في المقدمة في الفصل الذي عقده لفضائل القرآن، قال وقيل أنه لو أن الإنسان حفظ القرآن وحمله لا تمسه النار يوم القيامة. قال العلامة الألباني رحمه الله بعد نقله ما سبق أو شيئا منه، البغوي لم يذكره وإن ذكر ما سبق، قال وإن مما لا شك فيه أن المراد حامل القرآن وحافظه وتاليه لوجه الله تبارك وتعالى، لا يبتغي عليه جزاء ولا شكورا إلا من الله عز وجل، وإلا كان كما قال أبو عبد الرحمن وهو ابن يزيد المقري وهو أحد رواة الحديث في عند الإمام أحمد وكذا عن ابن لهيعة معروف وأنه مستثنى من ضعف ابن لهيعة، قال مفسرا وأثره هذا رحمه الله عند أبي يعلى في مسنده، قال أبو عبد الرحمن المقري تفسيره تفسير الحديث السابق أن من جمع القرآن ثم دخل النار فهو شر من خنزير، ومراده والله أعلم أنه من آتاه الله سبحانه وتعالى ذا القرآن وحفظه ولكن حفظ الحروف ولم يصون الحدود. وكثير من الناس قد يغلط في هذه المسألة ويذكر بمجرد أنه يحفظ الحروف، ويا ليته حفظ الحروف وأمسك عن الشر وإن قصر في العمل الصالح وإن قصر في شيء من عمل به، بل تجده حافظ الحروف وغرق في البدع والمحدثات وفي ابتغاء الأجر من الناس بذلك والتزين لهم بذلك وما شكل ذلك مما هو بعيد عن أخلاق أهل القرآن. ثم إذا أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في فضل حفاظ كتاب الله وفضل حملة القرآن وأهل القرآن، يقول أكرم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وأفعاله شاهدة بأنه ليس من هؤلاء إطلاق إلا أن يتجاوز الله عنه ويتداركه برحمته. إذن فهذا مراد أبي عبد الرحمن رحمه الله، والله أعلم أن الذي آتاه الله عز وجل هذا الكنز العظيم لينال به تلك الرفعة العظيمة وينجو به من النار ثم لم يتحقق له ذلك قال فهو شر من خنزير، ومن كان كذلك فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى بل هم أضل، بل هم أضل يعني من الأنعام ومن الحيوان البهيم، لأن الحيوان البهيم يؤدي شيئا فرضه الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الحياة وأوجده لأجله فهو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وما شكل ذلك، أما البشر إن صلح حاله كان خيرا كان شيئا عظيما ونال فضلا كبيرا من الله سبحانه وتعالى، لكن إن فقد ذلك هذا هو الذي يخاف منه والعياذ بالله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد، خرجه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رحم الله الجميع. قال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في التمهيد وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه وحلاله وحرامه بما فيه، ومن أوثق عرى الإسلام البغض في الله والحب في الله، وكان يشرح حديث المتحابون في بجلالي وغير ذلك، ثم أراد أن يبين مقام أولياء الله سبحانه وتعالى وأن الموالاة ينبغي أن تكون لأهل الإيمان والمعاداة ينبغي أن تكون لأهل خلاف ذلك. قال ومن أوثق عرى الإسلام البغض في الله والحب في الله، ثم قال فمن الحب في الله حب أولياء الله وهم الأنقياء العلماء الفضلاء ومن البغض في الله بغض من حاد الله وجاهر بمعاصيه أو ألحد في صفاته وكفر به وكذب رسله أو نحو هذا كله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما أشار هذه الإشارة التي سمعتم شيئا مما نجم عنها، قال: ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهور. مقام حملة القرآن، وسبق ذكر شيء من ذلك كذلك في خضم ذكر فضائل حفظ القرآن في الدنيا والآخرة. شوف كيف ابن أبزة نال مرتبة رفيعة، وكيف أن الأحفظ هو الذي يقدم للإمامة في الصلاة، وكيف أن الأحفظ يقدم حتى في الدفن إذا يعني اقتضى الحال دفن الموتى جماعة، وهكذا. ثم في الآخرة ورد كذلك: لا يلقى في النار، ويقال له اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا، وهكذا. وحتى ذكر بعض أهل العلم أن درجات الجنة على قدر آيات القرآن الكريم استنباطا من هذا الحديث، فمن حفظه كان في أعلى الدرجة، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا كله يذكر، وإن كان يعني حتى لا يتوهم في كلامه رحمه الله أنه يحط أو ينقص من قدر حفظ كتاب الله أو من قدر حفاظ كتاب الله أو ينقص من يحط من مقامهم ومكانتهم، قال: وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثورا ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهورا، ولكن المشكل فين؟ لكن لا مع الجهل بما يعبد الله به من ضروري الدين، فإنه على الموصوف بهذه الصفة حجة في كل حين. ضروري من علوم الدين، سبق في كلامه رحمه الله في المقدمة كذلك، وبينا أن المقصود به ما افترض الله سبحانه وتعالى على كل مسلم أن يتعلمه، وهو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم. هناك من التوحيد، من العقيدة، من مشاكل ذلك، وكذلك من العبادات مما فرض الله سبحانه وتعالى من أركان الإسلام، وما شكل ذلك مما فرض الله عز وجل مما لا يعذر أحد بجهله ولا ترك العمل به. فإن من ذهب يحفظ القرآن الكريم ويعتني بالروايات أو بالقراءات وهو تارك لهذا الفرض، فرض هذا سيأتي كلامه رحمه الله في أن هذا الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكن فرض العين لا يمكن لأحد أن يقوم به عنك بخلاف فرض الكفاية، فإنه مطلوب من جميع الأمة لا من أحدها. فإنه على الموصوف فإنه الإشارة إلى القرآن الكريم على الموصوف بهذه الصفة. من هو الموصوف بهذه الصفة؟ الذي ترك ضروري الدين تعلما وعملا وذهب يقرأ القرآن ويتفنن في قراءته بالروايات وما شكل ذلك، هذا هو الموصوف بهذه الصفة. القرآن حجة عليه، قال: فإنه على الموصوف بهذه الصفة حجة في كل حين. والقرآن إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغلو، إلى آخر الحديث. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث، قال: فمعناه ظاهر، أي تنتفع به، حجة لك يعني تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو فحجة عليك، وإلا ماذا؟ وإن لم تعمل به وإن لم تحفظه وتتعلمه وتتلوه تعرض عنه. نعم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: لأن المقصود الأهم من حفظ القرآن هو تعلم أحكام الدين التي بها الله يدان. المقصود الأعظم من القرآن الكريم أن نهتدي بما فيه وأن نعمل بما فيه. تلاوة القرآن مستحب، أمر عظيم، وحفظ القرآن فرض كفاية، سيأتي التنبيه على ذلك، ولكن العمل بما تضمنه هذا القرآن الكريم في كل المجالات وعدم الإعراض عنه في أي مجال كان لأن هذا القرآن سبب الهداية، والله سبحانه وتعالى أنزله إلينا لنجعله إن صح التعبير منهج حياتي نمشي عليه في كل مجال، وما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا. هذا القرآن الكريم محتوي على كل ما ينفع في الدنيا وفي الآخرة، كل شيء أصوله في القرآن الكريم، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. حتى العلماء الذين هم علماء فعلا يختلفون في الاغتراف من كتاب الله سبحانه وتعالى وفي النهل من هذا المعين الصافي، يختلفون. وقد سبق معنا في الوابل الصيب لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى الفرق بين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أو عنهم جميعا، لما ذكر المثال الذي أو المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في سورة الرعد، وكذلك المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل ما بعثني الله به. فهناك من العلماء من جمع بين الحفظ وجمع بين الفهم والعمل، وهناك من اقتصر على الحفظ، وكل مثال من هذه الأمثلة له مثال حسي في الأراضي التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم وفيما سبق فيما في كلام الله سبحانه وتعالى. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع، أودية. كذلك القلوب، فقلب صغير يحمل ماذا؟ علما قليلا، وقلب واسع يحمل علما واسع. والرواية من حيث الرواية أبو هريرة رضي الله عنه أكثر رواية، بل أكثر الصحابة رواية، لا نقول حديثا إلا إن قصدنا أن الحديث هنا مقصود به الرواية، لأن ما يمكنش يكون أبو هريرة رضي الله عنه أكثر حديثا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا من عمر ولا من عثمان، صحيح؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فاروق رضي الله عنهما، كم من الأحاديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أنا وأبو بكر وعمر فوق جبل أحد، هو عثمان رضي الله عنه، صحيح؟ وفي بعض الأحاديث ويشهد على هذا أبو بكر وعمر رضي الله عنه، لكن أكثر رواية. لماذا؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه توفي كم؟ سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر رضي الله عنه في أول الإسلام وفي عز الإسلام وصدره، لكن أبو هريرة رضي الله عنه بقي طويلا، فاحتاج الناس إلى علمه كذلك، فكان أروى للحديث، كان أروى للحديث، وهو كان حريصا رضي الله عنه على الحديث معروف، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنه يعني أروى منه إلا ما يكون من عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب. وكذلك العبادلة، يقال هذا قول العبادلة الأربع، لذلك مثلا هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. والعلماء يغلطون من أدخل ابن مسعود مثلا معه، ليس لأن ابن مسعود أقل من قدرا، هو أعلمهم كلهم رضي الله عنه معروف، ولكن لأن هؤلاء رضي الله عنهم تأخرت وفاتهم فاحتاج الناس إلى علمهم، فكانوا إذا اجتمعوا على قول قيل هذا قول العبادلة الأربع. ولذلك قيل لأحمد رحمه الله كما ذكر البيهقي قيل له عن العبادلة وقيل له فعبد الله بن مسعود، قال ليس منهم، بهذا الاصطلاح الذي كان عليه أهل العلم. نعم. إذن فالأهم من حفظ القرآن قال هو تعلم أحكام الدين التي بها الله يدان، ثم قال إذ مجرد حفظ مجموعه، حفظه كاملا، حفظ مجموعه فرض كفاية بلا ارتياب، بلا شك أنه فرض كفاية على عموم الأمة، إن قام بهذا الحفظ البعض سقط عن الباقين، صحيح؟ وهذا من الأوجه التي يعني يختلف فيها، أو أنه هو الوجه الذي يختلف فيه فرض الكفاية مع فرض العين. فرض الكفاية يطلب من مجموع الأمة حصوله، لا ينظر فيه إلى أحد الناس، بينما فرض العين على العكس من ذلك تماما، على العكس من ذلك تماما. لذلك قال رحمه الله: ومعرفة ما تبرأ به الذمة منه، أي من القرآن الكريم ومن غيره من السنة النبوية الشريفة وما تبعهما وما الأصل في التشريع، فرض عين وإيجاب. لماذا؟ لأنه تبرأ به الذمة، فإذا فقد بقيت الذمة مشغولة بشيء فرضه الله عز وجل عليك أنت بنفسك. نحن جماعة، سيأتي في كلام الشافعي رحمه الله تعالى: مات أحد الناس من المسلمين، ففرض علينا أجمعين أن نغسله، أن نكفنه، أن نشيعه، نصلي عليه وكذا وكذا، ندفنه ونواريه وكذا، مجتمعين. حصل هذا من فلان وفلان وفلان، اثنين ثلاثة ممن يقوم بهم هذا الأمر، سقط الإثم عن الباقي. أعرضنا مثلا عن ذلك كلنا أو شغلنا أو ما شكل ذلك، أثمنا كلنا لا سمح. علم هذا، ويعني هذا المبحث في قضية الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين غالب من يطرقه هم أهل العلم بالأصول. يعني مظنة الكلام على هذا المبحث وما يتعلق به من المسائل كتب الأصول، أصول الفقه، أصول الفقه، لأن هم الذين يتكلمون عن الأحكام من هذه الحيثية، الأحكام من هذه الحيثية، فيتكلمون على الإيجاب. الصواب أن يقال الإيجاب لا الوجوب، وجوب حكم أو الثمرة، ثمرة الحكم، فيقال الإيجاب. ثم هذا الإيجاب وما أمر الشارع به أمر إلزام، أمر إلزام ينقسم باعتبار من يخاطب به إلى قسمين. هم العلماء في هذا المقام لا سيما كتب الأصول المتوسطة ثم الموسعة يفصلون هذه التفصيلات، يفصلون هذه التفصيلات. ففرض العين ما طلب من كل شخص على حده، وفرض الكفاية ما طلب من المجموع. هنا ابن النجار في الكوكب المنير شرح مختصر التحرير وهم مكتوب الأصول المعروفة يقول رحمه الله: وإن طلب الفعل أي حصوله فقط، فطلبه مع جزم كالجهاد نحوه فرض كفاية، وطلب حصوله بدونه أي بدون جزم كابتداء السلام من جمع فهو سنة كفاية. يعني الإيجاب ما طلب الشارع فعله بإلزام، والاستحباب ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، وهذا هو الأصوب. وقد يعرف كذلك بالثمرة، فنقول الواجب أو الإيجاب من ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب، هذا بالثمرة. والاستحباب فاعله للثواب وتاركه لا يعاقب على ذلك. وهناك تعريفان: إما أن يحد الحكم بالكنه والماهية، وإما أن يحد بالثمرة اللي هي هذه. لا، الثمرة يعني ما الذي ينجم عن تركك لأمر الله سبحانه وتعالى، أنك تستحق العقاب، تستحق. هذا هو الصواب في مثل ذلك، لأن الله تعالى قد يعفو عنه، ليس نحن لا نجزم بأنه يعذب الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون في شيء من ما يعني يخرج من الإسلام. نعم. قال: والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس وغيرها، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه، وهذه الآداب تتكرر كلما كررت الصلاة. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنجاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوهم، فهما متباينان تباين النوعين. وهما أي فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم، أي أمر يهتم به، يقصد من قبل الشرع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فدخل في ذلك نحو الحرف والصناعات، يدخل في ذلك. وقوله من غير نظر مخرج لفرض العين وسنة العين، هذا يتكلم عن العين. قال: وفرض الكفاية واجب على الجميع عند الجمهور، ويجبون على الجميع، في الأصل يخاطب به الجميع، ثم إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم. في الأصل كلهم الوجوب أو الإيجاب حاصل في بمخاطبة بذلك، لكن إن فعله البعض سقط عن الآخر. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم، الأم كتاب للشافعي رحمه الله، جمعوا بعض تلاميذه، ضم كثيرا من كتبه رحمه الله تعالى، منها ما هو في الأصول، ومنه ما هو في الفقه، في محاورات الأحناف وغير ذلك. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ قال: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى. ويسقط الطلب، قال ابن النجار: ويسقط الطلب الجازم والإثم في فرض الكفاية بفعل من يكفي رخصة وتخفيفا لحصول المقصود، ويجب عينا على من ظن أن غيره لا يقوم به، أي بفرض الكفاية، لأن الظن مناط التعبد. مثلا نحن خمسة، ونحن يجب علينا كفاية أمر من أمور الشرع، لكن أنا أظن أن فلانا له شغل قد لا يتمكن من أن يفعل هذا، فإن غلب على ظني أن هذا فرض الكفاية لا يحصل إلا من جهتي، تعين علي وغلبة الظن. شوف، قال: الظن مناط التعبد، يعني ليس كل شيء فيه اليقين، حتى اليقين لا، غلبة الظن يؤخذ فيها في كثير من أمور الشرع، تنزل منزلة العلم واليقين إلى آخر ذلك. من أراد التوسع يرجع كما قلنا إلى كتب الوصول المتوسطة ثم الموسعة في ذلك. بالمناسبة العراقي رحمه الله تعالى يعني قد سد كثيرا من الفنون بالألفيات، ولكن أشهر ما في ألفياته الألفية الحديثية، بالإضافة إلى هذا الألفية الحديثة مشهورة ما تلتزم الكلام عليها، لكن له ألفية في الأصول 1300 وشيء نظم بها منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي رحمه الله، من كلهم الشوافعي، كلهم شافعية، وشرحها ابنه الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله، شرحها وشرحه كذلك مطبوع. كذلك ألفية البرماوي وشرحه عليها، علم الكتب كذلك الموسعة في الأصول. وعلم الأصول من أراد أن يبدأ فيه فليقرأ كتاب ابن عثيمين رحمه الله، الأصول من علم الأصول، يعني يفتح الباب. الأصول مشكلته كمشكلة بعض العلوم الأخرى التي دخلها دخل من علوم الفلاسفة وما شكل ذلك علم الأصول. وغالبا كما قال بعضهم، غالبا ما يطرق المؤلف في الأصول بعض المواضع التي يبث فيها اعتقاده، فإن كان فاسد الاعتقاد كان في ذلك الإشكال، لأنه سيتكلم عن القرآن، إذا تكلم مثلا عن أدلة الأحكام أو الأدلة، ماذا؟ أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي، سنة متبعة، هذا الأصل، ثم بعد ذلك الإجماع والقياس. إذا تكلم عن القرآن يتكلم ويدخل بعض المباحث التي هي مباحث ملغومة فيها من خلاف السنة وخلاف الحق في الكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى وغيره، مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة كأشياء. لكن إذا يعني حاول المرء أن يتجنب ذلك فيحرز يعني غايته من علم الأصول ويبتعد عن ذلك. كذلك ممن نظم الأصول شيخنا العلامة الناظم محمد علي آدم اليتوبي حفظه الله تعالى، معروف له كتاب نظم فيه بعض كتب المعاصرة، سماه المنحة التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية، وشرحها في 3 مجلدات، اسمها المنحة المرضية أو الرضية، مطبوع 3 مجلدات في مكتبة الرشد، من أحسن الكتب كذلك. ثم بعد ذلك يرقى إلى إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله تعالى، وإلى الرسالة أعظم ما ألف في ذلك، ومن أوائل من ألف فيه الحافظ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، إذن فهذا هو الفرق بين الفرض الكفاية وفرض الإيجاب. فهذا الذي عاب المصنف رحمه الله تعالى على بعض أهل زمانه أن يشتغلوا بفرض الكفاية ممن يوجد في المقام من يقوم به ويتركوا فروض الأعيان التي لا يحملها عنهم غيرهم. وهذا هو الأمر الذي أشرنا إليه سابقا من أن هذا من كيد إبليس. إن كان الأمر الآن إن وجد يقينا من يقوم به فقد يصير في نفسه نافلة، وعندئذ ينطبق عليه ما قاله وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلمة يعني فيها حكمة كانت يعني تروج على ألسنة أهل العلم: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. قبلها قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، له عذر، لأن الفريضة استغرقت عامة وقته أو كله فلم يجد مكانا للنافلة فهو معذور، بل إن كانت له النية الصالحة كما أشرنا يؤجر على ذلك. لكن إن شغله النفل عن الفرض مش النافلة وخلى الفريضة، لا لا يمكن. وأعظم وأحب إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يتقرب إليه بالفرائض، يلأ بالفرائض كما في حديث الولي المشهور: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مما افترضته عليه هو الأصل الفرض. ما يمكنش أنت مثلا ما زال الصلاة الفريضة عندك فيها خلل ومعتني بالرواتب أو معتني بقيم الليل أو معتني بكذا، لا، أحكم الفريضة. إن استغرقت الفريضة وقتك أنت معذور. لكن إن ذهبت تحاول أن تأخذ الأجر بالنوافل والفرائض لازال عندك فيها خلل فقد غرك الشيطان، أنت مغرور. لذلك قال: فهو مغرور. هذا أمر. الأمر الثاني أن من كيد إبليس وقال الله وإياكم شره وكيده ما ذكره أحد الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى في مراتب كيد إبليس للثقلين، له مراتب. فقال: أول شيء أن يحاول أن يكيد له بالكفر، بالشرك بالله سبحانه وتعالى والخروج من الملة، لأنه حينئذ ينتهي من أمرك، يجهز عليك. فإن نجوت بفضل الله سبحانه وتعالى من هذه النقطة انتقل معك إلى ما هو بعدها وهو البدعة. بدعة. لماذا يركز على البدعة؟ لأنه كما قال سفيان رحمه الله تعالى: العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة في الغالب يعتقدها المرء شرعا، دينا يدين به، منهجا يسير عليه. إن قلت له اترك هذا المنهج كأنك تقول له اترك الصلاة، هكذا يعتقد. فلذلك يركز عليها إبليس. فإن نجوت بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ذلك نزل معك درجة إلى كبائر الذنوب، إلى الموبقات، وأيضا وهي مخوفة والعياذ بالله. ثم إن نجوت من هذا الأمر نزل معك إلى صغائر الذنوب، كبائر لا، طيب الصغائر، صغائر كذلك يحرص عليها لما علم من أن الإنسان قد يستصغر بعض الأشياء ويكون فيها أعظم الضرر له، كما قال الناظم أو قال الشاعر: فإن معظم النار من مستصغر الشرر، فإن النار بالعودين تذكى. وقال صلى الله عليه وسلم: خير من ذلك كله إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات، تقول هذا الذنب هذا شيء حقير، يعني تستسهله، هذه ما فيها باس وهذه ما فيها باس، هذه التي تقول أنت ما فيها باس قد تجتمع عليك فيكون فيها الباس، وقد لا تجتمع عليك، دون قد تفعلها وحدها وتصير عند الله كبيرة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين أنه قضى قضاء على نفسه جل وعلا بأن السيئة لا تضاعف، لا تضاعف من حيث الكم، خلاف الحسنة، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن سيئة سيئة واحدة. لكن في المقابل من انتهك حدود الله وحرمات الله سبحانه وتعالى تضخمت هذه السيئة ولكن من جانب آخر، فقد تكون صغيرة فتصبح بقرينة ما كبيرة، كأن تقع في زمان فاضل أو تقع في مكان فاضل وما شكل ذلك، أو يقترن بها شيء عند العبد يجعلها كبيرة كأن يستصغرها. ولذلك قال من قال من السلف: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أذنب ثم استغفر، من أذنب ثم استغفر وإن عاد 70 مرة لا يكتب مصرا، لأنه يستغفر يرجع يؤوب أواب. فلهذا الأمر يركز إبليس على الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود، ماذا فعلوا به؟ شعلوا النار وأنضجوا به خبزتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الحكماء يوصي أبناءه بالاجتماع وكذا وعدم التفرق، قال لهم، وقد قيل أنه قال لهم: إيتوني بعصي، فجعلها متفرقة، فقال: اكسروا عصيكم، فكل واحد كسر عصاه رحمك الله. ثم بعد ذلك قال لهم: اجمعوا عصيا أخرى، وجعلها مجتمعا، وقال: اكسروا، فلم يستطيعوا. فقال: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا. ثم الأمر الآخر الذي يكيد به إبليس خلق الله سبحانه وتعالى أنه ينزل معهم إلى ماذا؟ إلى الإشغال بفضول المباحات عن الطاعة. هذا الأمر هذا الذي يشتغل به ليس محرما لكن مباح، لكن العبد يستغرق في المباحات على حساب الطاعات. هذه المباحات من تضيع الأوقات في بعض الأشياء، أو توسع في بعض المأكولات أو المشروبات أو مشاكل فوق الحاجة، طبعا يكون على حساب الانشغال بالطاعة، أن يزداد من العلم، أن يزداد من العمل، من الطاعة، من العبادة لله سبحانه وتعالى، من فعل الخير مع الناس وما شكل ذلك، فيكون هذا على حساب هذا. ولم يرتكب محرما، لكن هذا من كيد إبليس ينقص مكانته، ينزل درجته عند الله سبحانه وتعالى، ينقص أجوره، وحريص عليك. وكما قلنا أول كيد يريد أنه يهلكك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين قراءة، ولا خلاص إلا بالإخلاص. فإن نجوت له من هذا، ومن ذاك الذي ينجو من هذا كله إلا بإنجاء الله سبحانه وتعالى له، بقي الدرجة أنه يشغلك بمفضول الأعمال عن فاضلها. عندك عملان، ولكن هنا متى يظهر هذا؟ في الازدحام، يزدحمان، إما هذا أو هذا فقط، يعني يصير إما واجبان فيصير واجب موسع مضيق. هنا من تقسيمات كذلك التي تورد فيما سبق كما قلنا، تقسيمات الإيجاب والفروض، أن يكون واجب موسع وواجب مضيق. هنا لا، إما هذا أو ذاك، وهو يعلم أن هذا هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكيد لك بأن يشغلك بهذا الذي هو أنزل درجة حتى يربح عليك هذاك الفارق. هذا الفارق قد يكون شيئان واجبان فعلا، واجبان، هذا مثلا في حق للوالدين، وهذا في حق لبعض الأقرباء، فلان رأى كذا كذا كذا ويريد منك أن تترك هذا مثلا، أو فيه عبادة قاصرة بمعنى أن نفعها قاصر عليك، وعبادة متعدية، كان تحسن إلى أخيك بقضاء حاجته أو تزداد علما. العلماء لماذا يقولون مثلا فضل، وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العلم، فضل العلم، لا لا الآخر، وفضل العلم خير من فضل العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا لماذا فضل العلم خير من فضل العبادة؟ لأن العبادة قاصرة على النفس، ثوابها راجع إليك في الغالب، إلا إن أضيف لذلك بعض القرائن كان يقتدى بك في ذلك وما شكلها. لكن العلم لا، إذا بثثته فاستفاد الناس منه ونقل هذاك المستفيد لغيره وكذا، خيرات. كذلك في مسألة النقد وتصفية المناهج وتصفية الدعوات والحيلولة بين الأمة وبين البدع والضلالات، قيل لأحمد رحمه الله: الرجل يقوم ويصلي ويصوم وكذا، هذا خير أم يرد على أهل البدع؟ قال: إذا هو صام وصلى فذكر لنفسه، وإذا هو رد على أهل البدع وكشف زيغهم وضلالهم للأمة حتى تحذرها ويصون وهو من الجهاد في سبيل الله كما هو معروف، قال هذا خير، يعني هذا نفعه متعدي للأمة، فهذا يقدم طبعا مع مراعاة الإخلاص لله سبحانه وتعالى في ذلك كله. ثم قال رحمه الله تعالى، نقرأ ونقف عند هذا يكون نصيب الحصة المقبلة إن شاء الله. قال: فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام في قراءة البقرة 8 سنين. لأنه لماذا أقام فيها 8 سنين؟ وش غلبات عمر ابن عمر رضي الله عنه؟ البقرة 8 سنين، اليوم الولد الصغير 3 سنوات يحفظ القرآن وقل من ذلك أو أكثر بقليل، وهكذا. وابن عمر هم كانوا أصحاب حفظ وأصحاب كذا، ما زال الأذهان صافية والقلوب واعية في ذاك الوقت وكذا، ما غلبتوش. لكن ماذا قال؟ لأنه لم يقتصر على الحفظ بل تعلم ما احتوت عليه من أحكام الدين. وسبق أثر أبي عبد الرحمن السلمي في أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا مع العشر آيات. قال: فتعلمنا العلم والقرآن والعمل جميعا. وقيل أن أبا عبد الرحمن رحمه الله كان يقرئ بالخمس آيات فقط، بالخمس، وتلقى عن الصحابة رضي الله عنهم كم؟ 10، ولكن هو كان يقرئ 5 فـ5، والمقصود هو الاستمرار، أن يستمر العبد على هذا الأمر وأن لا ينقطع، سواء من حفظ القرآن الكريم هو أعظم العلم أو ما خدمه كالسنة النبوية الشريفة وما صح منها وما شكل ذلك أو في علومها وغير ذلك من العلوم النافعة، ويتدرج كما سبق ويمشي شيئا فشيئا، ولا يستعجل الثمرة مهلا، فكم من عجلة أدنت لحي أجلة. قال: وفي جامع البيان، سيأتي أن جامع البيان هذا ليس تفسير الطبري وإنما البيان والتحصيل، نعم سيأتي في محله إن شاء الله، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنهما أنه قد حفظ القرآن في البصرة في هذه السنة خلق كثير، فكتب له أن يفرض لهم يعطيهم مال، ثم كتب له في السنة بعدها أنه حفظ القرآن أضعاف من ذلك، قال له: اتركهم فإني أخشى أن يشتغل الناس بحفظ القرآن ويتركوا التفقه فيه، وقد طال اختباري ومشافهتي لمشاهير الحفاظ المسلم لهم في قراءة المكي والسبع وضبط الروايات والألفاظ، فألفيتهم جاهلين وخصوصا أهل البوادي بأحكام الطهارة والصلاة لإعراضهم عن تعلم واجب ذلك وإكبابهم على ضبط طرق الرواة. شفت، هذا هو المعيب، لا أصل الاشتغال بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فكم من إمام منهم لا يعرف ما تصح به الطهارة ولا مبطلات الصلاة ولا أحكام السهو وأطواره. إمام، فكيف يقال عن العامة الناس ممن يعني غالب يومه في الزرع والضرع؟ قال: وكنت لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش 300 بعد 200 و1000. وهذا يدل على أن هذا الكتاب أيضا ألفه المصنف رحمه الله تعالى في أواخر حياته، الآن ما بقي إلا حوالي 1 سنة على موته أو شيء من ذلك. قال: لقيت من الأساتيذ الجم الكثير، وفي نسخة الجم الغفير، وألفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك من علم دينه بقطمير. حملني ذلك، موطئة مقدمات، حملني ذلك لمن طوى عليه الفؤاد من حب النصح. هذه الأشياء السابقة حملتني، والدافع الأكبر أيضا لمن طوى عليه قلبي من حب النصح للمسلمين،